مقيمنا. اللهم فرج كروبنا. اللهم اجب يوننا. اللهم وحد صفنا وهدفنا وتقدم اعمالنا وصلاتنا وسخر قلوبنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تطيق ودائعه واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما توحد يا راجل. يا سلام. ما الذي نقل يوسف من غايات الحب الى غاية الحب؟ وما الذي نقله من حصير السجن الى حرير الملك؟ يوسف قالوا انت يوسف؟ قال لهم انا. ما دي اخويا ايه اللي يعني احنا سايبينك في البيت. سبحان الله. ده احنا سايبينك في البيت 40 سنة. شوف بعد 40 سنة هم رموه في الجيل وسابوه وما عرفوش ايه اللي حصل. ولذلك قصة سيدنا يوسف بتعطينا تعاليم في العقيدة. اي واحد يقول لك انا بعلم الغيب انه كذاب على طول. ليه؟ يعقوب كان نبي. يعقوب كان نبيا رسولا ومع ذلك 40 سنة مش عارف يوسف فين. في يعقوب هنا في فلسطين في مدينة القدس ويوسف هنا. يعني مسافة ايه؟ فرق الساعة. يعني ايه يعني من فلسطين لمصر؟ لا على الحدود. لا على الحدود. ومع ذلك ما علم يعقوب ان يوسف في مصر 40 عاما. ها؟ لما ولاده جابوا له القميص وداخلين اه يا ابويا اه يا يوسف يا عيني عليك يا يوسف يا روحي عليك. ايه يا ولد في ايه؟ ايه يا ولد في حصل ايه؟ قال لهم يوسف فين؟ قالوا له تدخل دي تلعبوا غير دي بقى. جميل اللي حوارين القميص بتاعه. شفت اخوه القميص اهو. يبص في القميص يلاقي العراوي سليم. القميص سليم. يعني بالمكوى. تمام القميص بالمكوى ما لقيتش حد كسر الدار. قال لهم اي فيه بالعاقل. هذا الذي ياكل ابن ادم ولم يمسك قميصه. قال لا انا عمري ما شفت دي ابن حلال بالتكلفه. ده الديانه كلها واضحه. ها؟ فين يا اخويا الجبده؟ انا نفسي اشوف الجبده فين. قولوا لي عليه فين الجبده؟ ازاي طلعوا القميص؟ وازاي حلوا الزراير كده بكل بساطه؟ واحد يقول له اطلع يا منشير اطلع يا ترامب اطلع من القميص اطلع من القميص العسكر. ده دي بتنفع معاك وقتي. ده حاجه غريبه قوي قوي. قال لي طيب لو كان سيدنا يعقوب يعلم الغيب كان قال لهم يا كذابين ده انتوا رامينه في البير. وانتوا تقولوا لي ان جاله فين؟ ده في البير. ده في البير. امال يا يعقوب؟ قال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انا عايزك تسمعني الصلاه على سيدنا محمد. يا سلام يا سلام يا رسول الله. لما ربنا بيقول له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون لا يعلم الغيب الا الله. انما عشان واحد ما بيخليكش ياخد مراته ويروح يفتح الكتاب, واحده ما بتخليكش تقوم جارتها تقول لها ده الشيخ عتريس بيعرف في الكتاب, تعال نروح للشيخ عتريس امبابه. طيب روح امبابه, الشيخ عتريس يفتح الكتاب يقول لها انت عايزه تخليك ايوه طبعا, طب الطلبات اللي اكتب لك عليها دي كبيره على عين وراس يا في الشيخ, طيب انت هتخليك ولا بس تجيبنا ديك رومي يكون ابوه متجوز على امه. طيب وايه كمان وعايزين فين صار يا سيدي؟ طيب وايه وحدوة شعار ميت من سنة 48؟ طيب ايه ديك رومي ديك رومي ديك رومي ديك رومي ده الناس مش لاقيه البلنجان الرومي تفتك رومي يا خبريت عشان تصحنه ديك رومي يا ديك رومي. ده اللي بيدخل الكرش فوقي بالنبي النهارده بيقول لك ده انا من الاخطاء ايش يا ديك رومي المغفى هو تروح تجيب ديك رومي بقى وتقول لي ايش انا مش هكلف الا بديك الرومي تسلم اياديك وايه ده فرص مين الكلام في غريب يعني بس النمره مفروض يعني هتروح تجيب بديك الرومي يبكي يبكي فلذلك روح تردك النار البيت. السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل قعدنا قعدنا ساعه لا هو عايز يقول هو عايز ايه وانا مكسوف اقول له عايز ايه انا اقول الشيخ بيفرص من البيت اوعدي تحب الشاي خفيف ولا تقيل قال بشربه فريت عارف فريت كتير وكشري ايه الشاي شربناه العصر الدم عايزين نفوي بقول له خير في حاجة قال لي ما انت عارف عارف ايه قال لي انت عارف يا لطيف شرب قل والله ما انا عارف يا ابني قال لي ما انت عارف وانا شايفين الناس قالوا له هو هيقول لك انا مش عارف كله انت عارف يا ترى يا ابني انت بعيد على ان انا ايه بفتح كتاب ولا بضرب رملي ولا كوتشينه قلت له بقول لك ايه يا ابني ما تخليك صريح كده قول لي عايز ايه قال لي لا انت عارف انا عايز ايه يا حبيبي لا يعلم الغيب الا الله سيدنا حرام عليك قول خلينا نخلص قلت انا جاي لك من اسكندريه ماذا يا سيدي ها اقول يا سيدي شوف ايه قال لي انت عارف قلت له يا ابني ما كنتش هتوصل انا حبيبك واروح اصلي يعني المعروف العصر خلاص على جبل صلي ايه في ايه؟ قال لي ابني سايع قالوا شهر وعايزك تقول لي هو فين؟ يا اخي قلت له بس الصبح خلصني ها ما كان كده من الاول هنحير بعض ليه؟ ها هو اساس اللي بعته اي ناس بتستعبط وبس قال له هو الشيخ يمكن يقول لك مش عارف لا هو عارف بس انت تقول له انت عارف وما تسيبوش لما يقول لك الوسيم هو انا يا ابني بشتغل مخبر في وزاره الداخليه ايه يا ابني تقول لي هيجيبوا لك من ايه؟ قال لي انا ودي تكرهني واحنا حسابك مش طالع من هنا الا اذا ركبنا وسطيه علاقه ده احنا قاعدين واحد لها امام مسجد قاعد على القهوه بيقول له العصر بيبدا لما تقوم تصلي انا واخد اجازه اقعد عادي هناخد يوم عربي نقعد قلت له شوف يا ابني انا هقول لك حاجه اي واحد يقول لك ان غير الله يعلم الغيب اعرف انه كذاب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا انما انا هقول لك حاجه بقى عارف ربنا يبعث لك ابنك الغايب او اي شيء غايب قل يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اسمع علي ضالحي يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضل. هذا الانسان يبقى يولع القبور ويجلس الكبريت في ايده ويدور عليه ويدور عليه تمام ويدق عليه. تعرف الاوام يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضل فيه. ربنا حيديله عليه. الرجل خطها قالها حوالي 10 مرات. ثالث يوم ابنه جاله خطف على الباب. هو عاصب جمال الجنبين سيدنا النبي. طب هو يعرف. وهو ابنه الوحيد. اعمل ايه? ابني ما نجحش لغاية الله. النبي اداله ذكر يذكر الله فيه. فبرضه يا جامع الناس من دعاء النبي. النبي قال لعوف بن مالك اخسر انت وزوجتك من قول لا حول ولا قوة الا بالله. هل عايزك تصلي على الحبيب قلبك يطيب? يعني اذا ما كنتش هتقول يا جامع الناس قل لا حول ولا قوة الا بالله. عوف بن مالك راح لمراته قالت له ماذا اعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها امرني واياك ان نكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. نتوحد الله يا مسلم لا اله الا الله وسمعني الصلاة على حبيب الله. شوف بقى الإيمان بالله بيعمل ايه. هي لو كانت واحدة بقى من بتوع المجتمع النهاردة من الناس المديرين اللي هم بقى بتوع القهوة السادة والسجارة كانت تقول له لا حول ولا قوة الا بالله. هي دي اللي هتجيب الولد. انا سايبالك البيت وغفشان. عندك لبس. بيقول العالم ايه? انما شوف الإيمان بالله بيعمل ايه? قالت له صدق الله ورسوله. وقعدوا الاثنين يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدما انتصف الليل وقبل الفجر بقليل اذا بالباب يطرق. الباب يخطأ. انا الراجل يفتح فوجده له التي كان غائبة. قال له ابا افتح الباب على الطرفتين. قال له ايه يا ابني? قال له ده انا جايب معايا من غنائم المشركين ما شاء الله. دخل الاغنام. ها? والنهاردة اللي بيطبق متلبس بخروف مسبوح بياخدوه على طول من قبل النهار. ايوه. بياخدوه يصحوا في الايه? ايوه. فاوعى واحد منكم عقله يوجده. وجده من الوجب يعني. اذا واحد قال لك انا عقله عايز بطة قول له بطة الكلام ده. ايوه. ايوه. قل ادخل الخن. ايوه. اذا قال لك عايز اكل بيض ام انت رايق. رايق ومزاجك رايق. الحلم انت دلوقتي لغاية رمضان ينتهي. الناس سافرت رمضان. كانت بتفطر في رمضان بالنهار. وربنا قال لهم كتب عليكم الصوم حتى سمع كلام ربنا. لما قالوا ممنوع الصبح الكل كان ملك. شوف ابن عمر ربنا ازاي? ربنا انصروا ويصر القرآن ينصتب عليكم الصيام. المطاعم تفتح في العتبة. وبتاع الحديد تفتي طول النهار يترشع بالبتاع بتاع. يقول لك اطلق قانم على السانع. يا سلام. خميس. اشرب يا جدع في نهار رمضان. قول الهمة. انت خايف من مين? قال تسمع كلام ربنا يا اخي اشرب. مطاعم وشيشة وسجاير وسندوتشات وسفن اب وسفن ام واخر وش. ها? وبعدين ربنا اللي رسومه. ما حد صار. لما انا ونروح الدم الكل انتبع. اسخن تخين ما يقدرش يحط سكينة على رقبة خروف دلوقتي. لانه هيطلع خروف على طول. هينسرح. هيروح نجمي معنا. ها? يصفه جزاء وثاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا. وكرموا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. كما اشكر على حبيب الله راح سيدنا عوف بن مالك لسيدنا النبي عشان يبشره كلمه الدعاء قد استجيب، الذكر قد استجيب، لا حول ولا قوه الا بالله. أبي عوف يكلم النبي، النبي قال له لقد انزل الله في شانك قرانا يتلى الى يوم القيامه. اسمع بقى وصلي. وحد الله. ايه يا رسول الله قرآن في شأني انا. الله. ايه القرآن؟ قال له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. راح عوف بن مالك روح البيت فابنه بيقول له يا ابتي ماذا كنتما تقولان وانا غائب؟ قال له يا بني كنا نقول لا حول ولا قوه الا بالله كما امرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير يا ابني في حاجه؟ قال له يا ابتي لقد كنت اسيرا ووضعت في قيود من سلاسل حديديه فشعرت كان حلقات الحديد تتسع شيئا فشيئا. يا سلام. شوف لا حول ولا قوه الا بالله. شرفت على الحديد فزاد الحديد. يا سلام يا سلام. شوف الحديد الحديد زاد اتسع. قال لي يا ابني وعندك تقطع المسافة من هناك لهنا ده المسافة ثلاث ايام ماشي قطعتها ازاي؟ قال لي يا ابتي بعدما اتسعت الحلقات الحديدية اخرجت يدي ورجلي والله بعد ذلك شعرت كأن ملائكة تحملني على اجنحتها. اسأل الله لي ولكم العافية. عفوا لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.